ما درات فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصبركم بالأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله وصفي الله وخليل الله، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم في سورة الملك، في سورة المنجية، في السورة التي أنشت قارئها من عذاب الله يوم القيامة وتنجي قارئها من عذاب القبر، في السورة التي تعرف بالله، هي سورة من الله، هي سورة من كلام الله جل جلاله، تتحدث عن الله جل جلاله وتقرب العباد إلى خالقهم. فما من عبد يقرأها ويعلم ما فيها إلا وزاد إيمانه وقوي برهانه واستمسك بالعروة الوثقى بإذن الله. أيها المؤمنون، في الدرس الماضي تحدثت السورة عن وعيد الله جل جلاله للذين لا يؤمنون به من الإنس والجن، وأنه أعد للجن عذاب السعير، وأعد للكافرين جميعا عذاب جهنم وبئس المصير. وفي هذا اليوم، في هذا اليوم، صفحة أخرى من هذه السورة الكريمة تتحدث عن أولياء الله، عن عباد الله الصالحين، عن الذين يخشون ربهم بالغيب، ماذا أعد الله لهم؟ قال جل جلاله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب، خشية الله لا تكون إلا بعد العلم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء به. وكلما زاد علمك بالله كلما زادت خشيتك لله، كلما زاد علمك بالله كلما زادت خشيتك لله جل جلاله. وأخشى الناس لله أعلمهم بالله، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه أعلمنا بالله وأتقانا لله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ما معنى يخشون ربهم بالغيب؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. الخشية هي الخوف الشديد، وهذا الخوف الشديد من الله بالغيب يكون من ماذا؟ على صور ثلاث. الصورة الأولى خشية لقائه يوم القيامة، لأنه لا مفر من لقاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد لكل أحد أن يلقى الله، فخشية لقاء الله تجعل كثير من المؤمنين يتركون المناهي التي نهى الله عز وجل عنها لأنهم ملاقوه فسائلهم عما اقتربوا في الدنيا. فهذه الخشية الأولى، خشية اللقاء. الخشية الثانية خشية المراقبة، أنه يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فمن علم أن الله يراه ويعلم سره ونجواه كيف يعصيه؟ الخشية الثالثة وهي أعظم أنواع الخشية خشية المشاهدة. ما معنى خشية المشاهدة؟ أن تكون مستشعرا وجودك بين يدي الله كأنك تنظر إلى الله، وهذا هو مقام الإحسان الأعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإنك معتقد لقاءه يوم القيامة. فمن آمن بالقيامة وعلم أنها غيب وأنه ملاقي الله عز وجل فيها لا محال، فإن ذلك الإيمان يدفعه لليقين أن الله معه في الدنيا، أن الله يراه في الدنيا، وأنه هو إذا ترك شيئا لله فإن ذلك الشيء المتروك خشية الله لا يخفى على الله، وإذا امتثل أمرا لأن الله أمر به فإن ذلك الشيء الممتثل لله لا يخفى على الله، لأن الله يعلم سركم ونجواكم، لأن الله عز وجل يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالله عليم بكل شيء، فعلمه بكل شيء يقتضي خشيته جل وعلا على كل حال. إن الذين يخشون، وقال يخشون ولم يقل إن الذين خشوا، لماذا خشوا ربهم تختلف عن يخشون ربهم؟ ما الفرق بين خشى ويخشى؟ ماضي ومضارع. يوم القيامة قال ذلك لمن خشي ربه، خشي ربه في الدنيا، أما اليوم وأنتم في الدنيا فيقول لكم إن الذين يخشون ربهم. فإذا ذهبتم إلى الآخرة ذلك في الآخرة لمن خشي ربه في الدنيا، أما من دخل الدنيا ولم يخش الله ولم يخف من الله، فإن الله جل جلاله لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. لذلك قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بصيغة المضارع، يخشون ربهم ليلا ويخشون ربهم نهارا، يخشون ربهم في على جميع أحوالهم وفي جميع تقلباتهم، قائمين يخشون الله، قاعدين يخشون الله، مضطجعين يخشون الله، يذكرون ربهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لماذا قالوا فقنا عذاب النار ولم يقولوا فادخلنا الجنة؟ لأنهم يخشون ربهم بالغيب، فخشوا ناره فقالوا سبحانك فقنا عذاب النار، خشوا مراقبته ومشاهدته لجميع أفعالهم لجميع أقوالهم لجميع أحوالهم، فخاطبوه سبحانك. هذا هو مقام الإحسان الذي من وصل إليه وصل إلى ساح الأمان وبر الأمان، وصل إلى معية الرحمن. قال الله جل جلاله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لأنهم لما اتقوا أحسنوا ولما أحسنوا اتقوا، فجمع الله لهم بين التقوى وهو ترك المنهيات وبين الإحسان وهو فعل المأمورات. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الذين يخشون ربهم. طيب هؤلاء كيف تكون منهم؟ إنه يكفيك أن تجالس هؤلاء وأن تصحبهم في حياتهم الدنيا، فمن جالسهم وصاحبهم وحضر مجالسهم كتبه الله معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. طيب هؤلاء يخشون ربهم بالغيب، وأولئك يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما معنى يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟ هنالك اختلفت الدعوة، اختلف العمل، لأنه من يعمل يريد وجه الله يختلف عن من يعمل يريد وجوه الخلق، فمن عمل لوجوه الخلق لا يزداد إلا بعدا من الله جل جلاله. من عمل عملا أشرك فيه مع غير تركته وشركه، ومن تركه الله ترك عند خلق الله، فسقط أسفل سافلين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن آمن وأخلص وعمل صالحا لا يرد أسفل سافلين أبدا الآبدين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن كان في الدنيا حيا ففي قمتها، وإن كان في الآخرة ففي قمتها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الذين يخشون ربهم، لماذا قال يخشون ربهم ولم يقل يخشون الله؟ لماذا؟ ما الفرق بين عبارة يخشون الله وعبارة يخشون ربهم؟ هل العبارتان متساويتان أو بينهما فرق؟ بينهما فرق، ما الفرق؟ الخشية يناسبها لفظ الجلال، الخشية يناسبها لفظ الجلالة، لفظ الرب يناسب الرجاء، أليس كذلك؟ لأن لفظ الرب يحمل معنى العطاء. قال الله جل جلاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك تجدون في أدعية القرآن كلها التصدير بلفظة ربي، قال رب اشرح لي صدري، قال ربي بما أنعمت علي، ربي أنزلني منزلا مباركا، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فتجد في القرآن ربنا وربي مصدرة قبل الدعاء، لأن لفظ الرب يقتضي العطاء والعطاء ينتظره الرجاء، بينما الخشية والخوف يناسبها لفظ الجلال، يناسبها لفظ الجلال. ولهذا لم يذكر الله عز وجل لفظ الجلالة هنا، وإنما ذكر لفظ الرب كما ذكرها في مقام آخر في مكان آخر، عندما قال إن الذين، قال ولمن خاف مقام ربه، ولم يقل خاف مقام الله. أتدرون لماذا أيها المؤمنون؟ إن الله إذا أحب عبدا نسبه للربوبية في مقام الخوف، ونسبه للألوهية في مقام الرجاء. كيف؟ أعطيكم مثال: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا مقام العطاء، أعطيناك الكوثر، والعطاء ممن؟ من ربك. واضح؟ طيب اسمع، إلى مقام الألوهية، مقام العباد، وأنه لما قام عبد الله، ما قال عبد الرب، عبد الله يدعو، كادوا يكونون عليه لبدا. هذا مقام العبادة، مقام الألوهية. طيب مقام الألوهية يقتضي ماذا؟ الخشية. ومقام الربوبية يقتضي الرجاء. طيب إن الذين يخشون ربهم، وفي قوله تعالى يخشون ربهم دليل الأمان، في قوله تعالى يخشون ربهم دليل الأمان لهم، لأنه لو لم يرد أمانهم لما قال يخشون ربهم ولما نسب الرب إليه. قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مقام الرجاء. لم يقل إلى إلهك فارغب. إن الذين يخشون ربهم، فكل من كان في قلبه خشية لله فهو عبد لله مربوب لله، لا ينتظر الفضل إلا من الله، ومن رجا ما عند الله فليبشر بما رجا، لأن الله عز وجل لا يخيب الرجا. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ماذا يقولون؟ ربنا. فلما وفقهم الله وألهمهم لقول ربنا، ربنا، في مقام الخوف جاء الأمن والأمان لهم، فقال لم يدخلوها وهم يطمعون. فلما طمعوا قالوا ربنا، بينما أهل النار ماذا يقولون؟ نادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولو كان عندهم مثقال ذرة من الرجاء لما قالوا ليقضي علينا ربك، وإنما قالوا ليقضي علينا ربنا. فأضافوا الرب لمالك خازن النار ولم يضيفوه لأنفسهم، كأنه ليس بربهم. واضح لكم؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب. القيامة غيب أم شهادة؟ غيب. لو وجدت واحد يبكي في الدنيا خائف من النار، هذا يخشى ربه بالغيب والله بشهادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وذكر من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خشية. والخشية أيها الأحبة لها أنواع، لها صور. هنالك خشية الفوات، وهنالك خشية الحصول. خشية الفوات، وخشية الحصول، وخشية الحسرة، وخشية الحسرة. كم واحدة؟ خشية الفوات أن يفوته أجر ما عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فاته الأجر لأنه أشرك بالله ولم يخلص. خشية فوات. خشية الحصول أن يحصل له جزاء عمله السيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خشية الحسرة على الفوات، الذي فاته يتحسر عليه، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يتحسر. هذه الخشية كلها نافعة في الدنيا غير نافعة في الآخرة، نافعة في الدنيا إذا حصلت في الدنيا، غير نافعة في الآخرة لأنها حاصلة. الخشوع ما رأيكم فيه؟ قرب إلى الله ولا لا؟ قرب إلى الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا يخشع القلب إلا إذا ملئ خشية لله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب، هؤلاء الخاشعون مفلحون أم لا؟ مفلحون، لأن خشوعهم وخشيتهم كانت في الدنيا، لكن كيف تكون الخشية في الآخرة والخشوع في الآخرة؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والنتيجة تصلى نارا حامية. طيب كيف تصلى نارا حامية وهي خاشعة؟ لأنها خشعت هناك ولم تخشع هنا، لأنها خافت هناك ولم تخف هنا، لأنها خشيت هناك ولم تخش هنا. فهؤلاء الذين خشوا هنا نفعتهم خشيتهم هناك، هؤلاء الذين خشعوا هنا نفعهم خشوعهم هناك، هؤلاء الذين بكوا هنا نفعهم بكاؤهم هناك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واضح؟ لكن الذين في الدنيا يضحكون ويمرحون ولا يخافون، وإذا قيل لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالإذن، يوم القيامة تراه باكيا متحسرا نادما خاشعا مخبتا. لكن هل ينفعه ذلك؟ كلا كلا، حتى إن الله عز وجل لا يقبل من عبده قليل العمل مع الإخلاص. قليل العمل مع الإخلاص يقبله الله فينميه، وكثير العمل مع الرياء يرده رب العالمين. فالعبرة ليست بالكثرة والكم، إنما العبرة بالكيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، سعوا في الحياة الدنيا فضل سعيهم لم يجدوا في الآخرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. طيب ما معنى مغفرة وأجر كبير؟ المغفرة هي مغفرة الذنوب، فما هو الأجر الكبير؟ الجنة. طيب لماذا قدم المغفرة على الأجر؟ لأنه لو لم تأتي المغفرة لما حصل الأجر. ما معنى المغفرة؟ ما معنى المغفرة؟ تحدثنا عن المغفرة عندما تكلمنا عن اسم الله الغفار في شهر رمضان، وإني لغفار المغفرة من الغفر، والغفر الستر والتغطية، ومنه سمي المغفر مغفر لأنه يستر ويغطي البدن من ضربات السيوف، مغفر يرد الضربات. المغفرة تستر، ولذلك إن ربك واسع المغفرة، مغفرته واسعة يغطي ويستر جميع الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا يغطيها. وما الفرق بين المغفرة والعفو والستر؟ العفو غير المغفرة، ما الفرق بينهما؟ المغفرة ستر والعفو محض. المغفرة ستر والعفو محو، فمن غفر له ستر، ومن عفي عنه محي كل ما هو مستور. واضح؟ مغفرة وأجر كبير. أجر على ماذا؟ لهذا قال أهل العلم، اسمعوا هذه الفائدة، قال أهل العلم: ما تقرب متقرب إلى الله بعد توحيده بشيء أعظم من خشية الله. ما تقرب متقرب إلى الله بعد توحيده بشيء أعظم من خشية الله. لذلك جعل الله الخشية شعار العلماء، وجعل جزاء العلماء فوق كل جزاء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله رضي الله عنه، ومن خشي الله أرضاه الله. كيف تكون بمنزلة الصحابة وأنت في القرن العشرين إذا خشيت الله؟ إذا خشيت الله حق خشيته أصبحت كأنك بمنزلة الصحابة، لأن ميزة الصحابة الرضا. لا يعرف الصحابي إلا إذا قلت رضي الله عنه، أليس كذلك؟ أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. طيب وأنت إن خشيت الله حق خشيته رضي الله عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كيف تخشى الله؟ ما هي مفاتيح الخشية؟ إذا أردت أن تخشى الله فاعلم أن خشية الله أساسها العلم بالله. كلما ازداد علمك بالله ازدادت خشيتك له. واحد، رقم واحد ما هو؟ العلم بالله. رقم اثنين، تلاوة كتاب الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. العلم بالله وتلاوة كتاب الله والقيام لله في الصلاة من أكبر أسباب خشية الله. والنظر في نعم الله وآلاء الله، والنظر في أيام الله وما فعل الله بأعدائه فيما مضى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ انظر ماذا فعل بالمكذبين فلا تكذب، انظر ماذا فعل بالعاصين فلا تعصي. وهكذا خشيته تزداد بالعلم به. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تعالوا بنا إلى الأجر الكبير، الجنة. هل الجنة أجر؟ أو أن الجنة جزاء على عمل؟ هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ والذي نفسي بيده لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب اسمع إلى قول الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ورحمة الله عز وجل يرحم بها من يشاء، فلولا رحمة الله بكم أكنتم مؤمنين؟ ولولا فضل الله عليكم أكنتم أحياء أقوياء تستطيعون أن تعبدوه كما أمركم؟ فما بكم من نعمة فمن الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فما من أحد استقام على الدين إلا بنعمة الله عليه، فلولا الله لما كان مهتديا أصلا. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لم يقل نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلا بعدما قال اشرح لي صدري، لأنه من لم يشرح صدره للإسلام لا يسبح الله ولا يذكر الله ولا يهتدي إلى طريق الله البتة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فماذا قال الله له؟ ألم نشرح لك صدرك. الله شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم وشرح صدوركم للإسلام وشرح صدور الأنبياء من قبل، إذن هذا الفعل هو سبب دخول الجنة. فمن لم يشرح صدره لا يدخل الإيمان إلى قلبه، ومن لم يدخل الإيمان إلى قلبه لا يدخل جنة ربه. فالبداية كيف كانت؟ شرح الصدر. إذن هذه البداية ممن؟ من الله. ومن شرح الله صدره وضع عنه وزره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومن وضع الله وزره رفع له ذكره ورفعنا لك ذكر. ومن رفع الله له ذكره يسر له أمره. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن يسر الله أمره حبب إليه ذكره وحبب إليه عبادته. فإذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى، لأنك لا تستطيع أن تجلس من غير ذكر لله. فهمتم يا عباد الله؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ومغفرة نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. عملت ذنبا ثم خشيت الله فأبشر بالمغفرة. بمجرد خشيتك اطلاع الله عليك يغفر الله لك. لكن إذا عملت الذنب وتجرأت ولم تخف الله فهذه الجرأة سبب للطرد من رحمة الله. والذنب لا يخلو من أمرين: فعل أمرك الله به فتركته، أو نهي نهاك الله عنه فاقترفته. فإن كان الذنب ترك أمر فهذا أعظم من وقوعك في نهي. لما مثلا قال الله لك وأقم الصلاة، وقال الله لك ولا تقربوا الزنا، أيهما أعظم، ترك الصلاة أو الوقوع في الزنا؟ ترك الصلاة أعظم، لأن الصلاة أمر والزنا نهي، وترك الأمر أعظم من الوقوع في النهي. قال الله لإبليس مع الملائكة اسجدوا لآدم، إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت النتيجة لعنة إلى يوم الدين لأنه ترك أمرا واحدا. أما آدم عليه السلام فنهى عن الشجرة هو وحواء لا تقربا هذه الشجرة، واقتربا من الشجرة وأكلا منها، وقال الله لهما اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبطا إلى الأرض، لكن مغفرة الله وسعتهما، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات ما تلقاها آدم إلا بعدما امتلأ قلبه من خشية الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظر إلى الخشية بعد الذنب التي حصلت في قلب آدم والنتيجة التي حصلت، وانظر إلى عدم الخشية التي حصلت لإبليس والنتيجة التي حصلت. فمن خشي ربه تاب عليه وهداه، ومن لم يخش ربه فلا يلومن إلا نفسه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. هذا الصحيح. من خاف أدلج، عندما تكون مطلوب وكل الناس تبحث عنك ليقتلوك، ماذا تفعل؟ طيب تهرب في أي وقت؟ في الليل وظلمتي أو في النهار وضوئي؟ في الليل وظلمتي. من خاف أدلج أي خرج في الدلجة، والدلجة شدة سواد الليل. من خاف أدلج. طيب أهل الجنة خافوا فأدلجوا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من خاف أدلج. وإذا أردت أن تعلم مستوى الخوف في قلبك فانظر إلى مستوى قيام الليل عندك. هل تقوم الليل كله؟ أو تقوم نصفه؟ أو تقوم ثلثه؟ أو لا تقوم إلا في رمضان؟ أو حتى في رمضان لا تقوم إلا في العشر الأواخر؟ أو حتى في العشر الأواخر لا تقوم إلا في ليلة ختم القرآن؟ عباد الله يفرحون بالليل إذا جاء، لا لأجل أنهم يناموا فيه، كلا، بل لهم في كل ليلة موعد مع الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، التجافي التباعد. طيب تجافى جنبه عن مضجعه لماذا؟ هل المضجع الذي هو على الجبر؟ أو أنه وزير ومريح؟ إذا كان وزيرا ومريحا كيف يتجافى عنه؟ التجافي التباعد. ولذلك أيها المؤمنون إياكم والفرش الوزيرة، إياكم والفرش الوزيرة الناعمة التي تدعو للمنام الطويل. فقد كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حصير من أعواد، إذا اضطجع عليه أثر في جنبه، وكان عنده فراش آخر من أدم من جلد، إذا نام عليه امتلأ بالعرق من شدة الحرارة. أما المراتب الطبية وغرف النوم الفارهة الواسعة والأسرة والمكيفات بأنواعها والأجواء الباردة التي تدعو للمنام والمنام والأحلام وتمنع حتى من القيام لصلاة الفجر، فتجد أنه كثير من الناس لا يصلون الفجر. لماذا؟ لأنه آمن، ليس هناك خوف. طيب كيف يأمن؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن نرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف. من خاف أدلج، اشترى رجل جارية كانت عند عبد من عباد الله الصالحين علمها قيام الليل، فاعتادت قيام الليل، فافتقر الرجل فخاطب جاريته قال لها: إني أحبك في الله وإنك تساعدينني على قيام الليل لكنني افتقرت، فماذا أفعل؟ قالت: بعني ولعلك أن تستفيد من ثمني. باع، فاشتراها رجل وجاء بها إلى بيته. قامت المرأة من أول الليل وتركت القوم نياما، فلما انتصف الليل طرقت عليهم الأبواب: قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة. قال لها سيدها وهو في فراش نومه: أؤذن لصلاة الفجر؟ فرفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم إني أعوذ بك من قوم لا يقومون إلا على صلاة الفجر. هذه الجارية لو عندنا لتعودت من كثير من البيوت: أعوذ بالله من قوم لا يقومون إلا على أذان صلاة الفجر. طيب قوم لا يقومون حتى على أذان صلاة الفجر، ماذا تقول فيهم هذه الجارية الصالحة؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا القول، أسروا القول أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية نزلت في مكة عندما اجتمعت فئة من المشركين الضالين فتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل جبريل ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا فقالوا فيما بينهم: أسروا قولكم في محمد حتى لا يسمعه رب محمد فيخبر به محمد. اشتموا السر، إذا أردتم شتم محمد والكلام في محمد فأسروا قولكم، لأن رب محمد إذا سمعكم أخبر محمدا. فقال الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إنما يحصل الكلام أولا في القلب قبل أن يتحرك به اللسان، وحصول الكلام في القلب قبل نطق اللسان يعلمه الله الملك الديان. فإن شئتم أسروا وإن شئتم أعلموا، فقد علم الله جميع أقوالكم قبل خلقكم بملايين السنين، كما علم جميع أفعالكم قبل خلقكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الوجه الأول في الآية، وأن المخاطب به الكفار: يا أيها الكفار أسروا قولكم أو اجهروا. إنه عليم بذات الصدور، صدوركم التي بنيت غيظا على الإسلام وأهله عليم ربنا بما فيها. فأسروا قولكم في الإسلام أو اجهروا به، أسروا قولكم في محمد صلى الله عليه وسلم أو اجهروا به، أسروا قولكم في القرآن أو اجهروا به، أسروا أو اجهروا، فالله عليم بما تخفون وما تبدون، وهو على كل شيء قدير. سروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أما الوجه الثاني في الآية أن المخاطب بها المؤمن. أيها المؤمنون الذين يخشون ربهم بالغيب أسروا قولكم أو اجهروا. قولكم في تلاوة القرآن وأنتم تتلون القرآن، في دعائكم وأنتم تدعون الواحد الديان، في أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، أسروا قولكم أو اجهروا به. فما قلتم من السر يعلمه الله، وما قلتم في الجهر يعلمه الله. ولذلك قدم أسروا على اجهروا ليعلم أن السر عنده أعظم من الجهر، فعبادة السر أعظم عند الله. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا إلى قوله ينفقون أموالهم بالليل، لماذا اختار وقت الليل لإنفاق المال؟ لأن الليل يخفي ويستر ما يفعل فيه، يخفي ويستر ويغطي ما يفعل فيه. ومن خشي ربه خشية أن يعمل عملا لربه يراه أحد فينقص ذلك الأجر، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لماذا قال لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ والأصل في الإنفاق أنه من عمل اليمين. قالوا لما أراد الإخفاء أنفق باليسار. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ما هي ذات الصدور؟ تعرفون الصدر؟ الأذان، بعد الأذان نواصل. الله أكبر الله أكبر. Ashhadu وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. لماذا قال في هذه الآية إنه عليم بذات الصدور ولم يكن سليما؟ القول يسمع أو يعلم؟ يسمع، قول يسمع. فلما أرادوا نفي السماع بالإسرار، السر قولكم حتى لا يسمع، السر قول، قال الله عز وجل وسر قول، سر قولكم. فأصبح السماع المنتفي من الإسرار لا ينفي العلم عند الله. لذلك الله عز وجل من أسمائه السميع البصير العليم الحكيم الواسع وغير ذلك من الأسماء، اللطيف الخبير، وهذه الأسماء جميعا تفيد العلم الواسع الذي لا يخرج عنه شيء. إنه عليم بذات الصدور. طيب، عليم فعيل، وفعيل تفيد الديمومة والاستمرار والمبالاة. تجد إنسان مثلا عليم فترة معينة، ثم يأتي إليه الخرب والنزيان فيذهب ما كان معه من العلم، أليس كذلك؟ كم من عالم حافظ سلب ما معه من العلم والحفظ فنسي كل شيء، فأصبح ليس بعليم ولا عالم ولا حافظ، نسي. كم من حافظ لكتاب الله نسيه كله، كم من حافظ للسنة نسيها كلها. إذن الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم لا يموت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب، تجد من أسماء الله الشهيد، الشهيد الذي يشهد كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ومن أسمائه العليم وهي أعظم، لأن العليم جمع فيها بين علم الشهادة عندنا وعلم الغيب عندنا، وكلاهما عند الله شهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. والناس ماذا عندهم من العلم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم الغيب كله ليس عندكم، وعلم الشهادة كلها ليس عندكم، فليس عندكم من الشهادة إلا قليل. ماذا تبصرون من الدنيا وماذا لا تبصرون؟ أيهم أكثر، الذي تبصرون أو الذي لا تبصرون؟ هل تبصرون ما فوق السماوات؟ هل تبصرون ما تحت الأرض؟ هل تبصرون أرواحكم؟ هل تبصرون عقولكم؟ هل تبصرون الملائكة؟ هل تبصرون الجنة؟ هل تبصرون الجراثيم والميكروبات؟ هل تبصرون ذرات خلق الله في هذا الفضاء؟ فلا أقسم بما تبصرون وهو قليل وما لا تبصرون وهو كثير. فالله عز وجل كل ذلك عنده سواء. يا بني إن أن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه الآية فيها رد على المشركين الذين يعبدون آلهة من دون الله، لا تعلموا شيئا، لا تبصروا شيئا، لا تسمعوا شيئا، هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فمن دعا قبورا، يا قبر فلان، يا الولي الفلاني، يا النبي الفلاني، هل يسمعك؟ هل ينفعك؟ هل يضرك؟ لكن لو دعوت الله، يا الله، يسمعك ولا لا؟ يراك ولا لا؟ ولذلك من اتخذ من دون الله آلهة خسر خسرانا مبينا. ومن لم يجعل مع الله آلهة أخرى سعد سعادة لا شقاء بعدها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله سر السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق. طيب لماذا قال من خلق؟ من خلق؟ هذه الآية فيها أقوال لأهل التفسير. قول الأول ألا يعلم الله من خلقه، يعني كل شيء خلقه بعلمه، أليس هو الخالق؟ طيب أنتم تسرون عن الله وقد خلقكم الله، فمن أسر معصية عن الله أغلق الأبواب وأسدل الحجاب هل يحتجب عن الله؟ ألا يعلم من خلق؟ قالت زليخا ليوسف يا يوسف هيت لك فقد أغلقت الأبواب وأسدلت الحجاب ولا أحد يرانا. فقال يوسف عليه السلام بقي بابا لم تغلقيه. قالت وأي باب؟ قال الباب الذي بيني وبين ربي لا يغلق. الباب بينك وبين الله لا يغلق، لأنك أينما كنت وحيثما كنت وكيفما كنت فالله يراك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض من أديم الأرض وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم يخلقكم أطوارا طورا بعد طور. يوما بعثت الدفقة المنوية فيها ملايين الحيوانات المنوية اختار الله الحيوان الذي خلقك منه من بين الملايين وأوصله إلى البويضة وامتزج وكانت نطفة لا قرار لها في رحم أمك والله يراها لم يأذن لها بالخروج لا مع بول ولا مع غيره. أغلق الرحم عليها وبعد 40 أذن لك بالتعلق في جدار رحم أمك علقة لمدة 40 يوما، وبعد 40 الثانية أصبحت مضغة، وبعد الأربعين الثالثة انقلبت المضغة إلى عظام، وبعدها كسر العظام لحما، وأجرى باللحم عروقا، وأجرى بالعروق دما، وكسى ذلك بشلد، ثم صبغ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أشهد، وهذه الألوان آية من آياته، وهذه الأصوات آية من آياته، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقف الإنسان يزكي نفسه بين يدي الله، ربي إني أخشاك، إني أتقيك، إني أعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين. ارجع إلى نفسك، هل أنت فعلا تعبد الله، أم أنك تعبده على حرف على شرط؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف على شرط، إن جاءتك النعمة خلاص عبدت، وإن جاءت البلية كفرت. والله يبلي عباده ويبتليهم بالخير والشر، يبتليك بالنعماء لينظر هل تكون شاكرا، ويبتليك بالضراء لينظر هل تكون صابرا. قال الله جل جلاله في شأن الإنسان: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما معنى اللطيف الخبير؟ من هو اللطيف أيها المؤمنون؟ وما معنى اللطيف؟ ما معنى اللطف؟ إن الله يحب اللطف والرفق، الرفق واللطف. اللطيف هو الذي يلطف بك في جميع أحوالك بما يناسب حالك. الطفل عند ولادته يليق به الحليب أو اللحم؟ حليب، فمن بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين هذا المسلم. الإنسان في الدنيا يلطف به الله الأكسجين، لطف ثاني أكسيد الكربون وإخراجه، كل الحياة مليئة بلطف الله وهو اللطيف الخبير. بعد هذا أيها الأحبة تأتينا هذه الآية: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الأرض ذلول، تعرفوا معنى الذلول؟ ما معنى الذلول؟ الذلول الإبل. طيب الأرض مثل الإبل؟ نعم الأرض مثل الإبل. طيب كيف؟ مطية مريحة. طيب جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذه دعوة للعمل فوق الأرض. الإسلام ليس فقط هو الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، هذه أركانه، لكن الإسلام منهج حياة. من الإسلام عمارة الأرض، أن تبني فيها القصور، أن تبني فيها الطرق، أن تبني فيها الأنفاق، أن تبني فيها السدود. اسمع إلى قول الله عز وجل عن ذي القرنين: أتني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي. رحمة في بنيان، نعم، لأن أي شيء ينفع البشرية فالإسلام يأمر به. الإسلام عمارة الكون، الإسلام دين السماوات والأرض، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لذلك قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه دعوة للعمل في مناكب الأرض. فما هم مناكب الأرض؟ ما هي مناكب الأرض؟ من يعرف مناكب الأرض؟ شو في مناكبها؟ إيش؟ يعني ما تمشي بالنص، شو بس بالطرف؟ ما هي مناكب الأرض؟ ما هي السبل؟ سبل مناكب؟ ها؟ ما معنى المنكب؟ منكب، هذا منكب وهذا منكب. طيب لماذا سمي هذا منكب وهذا منكب؟ لأنه طرفك الأعلى وطرفك الأعلى، أليس كذلك؟ قالوا في هذه الآية بيان أن سطح الأرض منكبها، سطح الأرض أعلى، وهو مكان المشي، فليس للإنسان أن يغوص في بطنها، لا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أمشي في أعلاها، منكب الأرض أعلاها ومناكبها أطرافها، ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والنقص يكون من الجهات، أما مناكب الأرض فهي أعالي الأرض ويدخل في ذلك أطرافها. واسمعوا لهذه القصة الجميلة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو خليفة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمر على شباب جالسين ليس عندهم شغل ولا مشغل، جالسين. فقال لهم عمر من القوم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله، احنا متوكلين على الله قاعدين في المسجد. قال بل أنتم المتأكلون. المتأكلون ما معنى المتأكلون؟ الذين ينتظرون من يؤكلهم، من يطعمهم. ولو كنتم متوكلون على الله لخرجتم في مناكب أرض الله تبتغون رزق الله. المتوكل على الله من بذر، من رمى الحبة في الأرض ثم توكل على الله. المتوكل على الله من خرج في الأرض يبتغي فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذن من جلس وقال ننتظر رزقي يأتيني وأنا متوكل فهذا متوكل، هذا متوكل أو متأكل؟ متأكل من الأكل، ومتواكل وليس متوكل. نقف عند هذه الآية إلى درسنا القادم بإذن الله مع سورة الملك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، عالم الغيب وشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ المصور، ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، عالم الغيب وشهادة، الرحمن الرحيم. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ المصور، العزيز الحكيم. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم العلي العظيم ذا الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مدونا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه، ولا مسحورا إلا أبطلت السحر عنه، ولا شاهلا إلا علمته، ولا شاهلا إلا علمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا لا حاجة إلا قضيت حاجته. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. اللهم إنا نسألك الخير كله أوله وآخره عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.